مرحبا، أنا ندير الخوالد، سأقرأ لكم قصة صديقي حزين من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية. كتبتها آلاء سليمان. صديقي حزين. استيقظ فارس باكرا ليذهب إلى المدرسة، فهو طالب مجتهد ونشيط. بعد أن رتب سريره وتناول فطوره خرج إلى المدرسة وهو في الصف الثاني الابتدائي. وصل فارس إلى غرفة الصف فوجد صديقه يوسف جالسا يبكي، فقال له: ما بك يا يوسف؟ لماذا تبكي؟ لكن يوسف لم يجب وأخذ يدفع فارس بيده. فقال فارس في نفسه: لابد أنه غاضب من شيء ما، وبعد قليل سيهدأ وأتحدث معه. بقي فارس يراقب يوسف ويحاول الحديث معه، لكن يوسف ظل حزينا باكيا إلى أن دق جرس الاستراحة، فخرج جميع الطلبة إلى الساحة ليلعبوا ويتناولوا فطورهم إلا يوسف. فقرر فارس أن يساعد يوسف، وعلى الفور اتجه إلى غرفة مرشد المدرسة الأستاذ حكيم واستأذن للدخول. فرحب الأستاذ حكيم به وقال: أهلا بك يا بني، تفضل، أسعدني حضورك، ما اسمك؟ فقال: أنا اسمي فارس من الصف الثاني. قال الأستاذ حكيم: أهلا بك يا فارس، ماذا تريد أن تخبرني؟ هل لديك مشكلة؟ فأجاب فارس: جئت لأجل صديقي يوسف، فهو منذ الصباح حزين يبكي. فسأل الأستاذ حكيم: ألم يخبرك عن سبب بكائه؟ قال فارس: كلا، رفض أن يخبرني أي شيء رغم أننا أصدقاء. قال الأستاذ حكيم: لا عليك، اطمئن، أنا الآن سأتحدث معه وأرى ما الأمر. ثم استدعى الأستاذ حكيم يوسف إلى غرفة الإرشاد. لبى يوسف طلب الأستاذ فتحدث الأستاذ معه. كان يوسف حزينا ومتأثرا لأنه قد أغضب والده ولم يسمع كلامه حين بقي لساعة متأخرة في الملعب، ولم يعد مبكرا إلى البيت ليذاكر دروسه. قال يوسف: أنا نادم كثيرا على ما فعلت، ولا أحب أن يغضب مني والدي. فقال الأستاذ حكيم: لا بأس يا يوسف، أنا متأكد من أن والدك يحبك وسيسامحك. قال يوسف: كيف عرفت ذلك يا أستاذي؟ قال الأستاذ حكيم: والدك يحبك لأنه يهتم بأمرك، فهو حريص على نجاحك ودراستك، وعندما تثبت له أنك حريص على طلب رضاه وأنك ملتزم بأداء واجباتك فسوف يسامحك، أنا متأكد من ذلك. اطمأن يوسف كثيرا لسماع كلمات الأستاذ حكيم وشعر بالراحة، وقرر أن يطلب السماح من والده فور عودته من المدرسة. شكر يوسف الأستاذ حكيم كثيرا وقال له: أنت أستاذ رائع، لقد ساعدتني كثيرا، وأعتذر لأنني أضعت وقتك. قال الأستاذ حكيم: على العكس يا عزيزي، فهذا هو عملي، أبعد الله عنك المشاكل، ولكن إن واجهتك مشكلة في المستقبل فلا تتردد في القدوم إلي. وخرج يوسف والابتسامة على وجهه، فرآه صديقه فارس الذي ذهب إلى الأستاذ حكيم وسأله عن سبب حزن يوسف، فضحك الأستاذ حكيم وقال: لا يمكنني إخبارك يا فارس، هذا سر بيني وبين يوسف، لكنه أخبرني بأنه يحبك كثيرا وبأنك صديقه العزيز. فرح فارس لما قاله المرشد وعاد إلى الصف سعيدا، وعندما رآه يوسف اعتذر منه، ثم ذهبا إلى الساحة للعب والضحك معا من جديد. مسموع صوت المعرفة.